بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الشيخ منصور البهوتي في عمدة الطالب: فصل يصح المسح على خف ونحوه، مباح ساتر لفرض يثبت بنفسه، وعلى عمامة محنكة أو ذات ذؤابة، ساترة للمعتاد لرجل، وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر يوما وليلة لمقيم، وثلاثة بلياليهن بسفر قصر، وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر حاجة ولو في أكبر إلى حلها، إذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء، ومن مسح في سفر ثم أقام أو عكسه، فمسح مقيم فيمسح ظاهر عمامه وظاهر قدم وخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، ومتى ظهر بعض محل فرض بعد حدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بعدما انتهى المؤلف رحمه الله من الوضوء وصفة الوضوء، تكلم عن المسح على الخفين، والمسح على خفين كما سيأتي شروط، لكن نذكر بعض الضوابط لهذا الفصل الذي في المسح على الخفين. أولا نقول: يصح المسح على ما يستر القدم كخف ونحوه، وعلى ما يستر الرأس كالعمامة والخمار وعلى الجبيرة. قل أولا: يصح المسح على ما يستر القدم كخف ونحوه، وعلى ما يستر الرأس كالعمامة والخمار وعلى الجبيرة. ثانيا، الضابط الثاني نقول: مدة المسح مؤقتة في غير الجبيرة بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. الضابط الثاني نقول: مدة المسح مؤقتة في غير الجبيرة بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر. الضابط الثالث: يشترط للمسح على الحوائل الطهارة بالماء، يشترط للمسح على الحوائل الطهارة بالماء، فإذا كانت الطهارة بالتيمم فإنه لا يصح المسح على الحوائل. يعني لو تيمم ثم لبس خفيه فإنه وتوضأ بعد ذلك وجد الماء وتوضأ، فإنه لا يصح المسح على الخفين لأنه لبسهما على طهارة بالتراب، والشرط عندنا أنه لابد أن تكون الطهارة التي لبس فيها الحائل بالماء. هذه ضوابط ثلاثة لهذا الباب. والخفان طبعا هما ما يلبسان على الرجل من الجلد، ويلحق بهما الجوارب، وهو ما يلبس أيضا على الرجل من غير الجلد، ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالشرابات في هذا العصر. لكن للمسح على الخف وكذلك الجوارب عدة شروط. قال رحمه الله: يصح المسح على خف، هذا أول الحوائل التي يصح المسح عليها، هذه أول الحوائل التي يصح المسح عليها، ويدل عليه حديث المغيرة وحديث جرير: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضى ومسح على الخفي، وأحاديث أخرى كثيرة قد بلغت تقريبا حد التواتر. إذن يصح المسح على خف، هذا أول الحوائل التي يصح المسح عليها ونحوه. ذكرنا أن نحو الخف يعني مثل الخف، وهو ما يلبس على القدم من غير الجلد، من غير الجلد، سواء كان من القماش كما هو في الشرابات اليوم، أو من خشب، أو من حديد، أو من أي شيء، لكن بشروط ستأتي إن شاء الله، بشروط ستأتي. قال رحمه الله: ومباح. هذا الشرط الأول لشروط المسح على الخفين، اشترط تقريبا 7 شروط أو 8، المؤلف ذكر بعضها فقط لم يذكرها كلها. الشرط الأول أن يكون الخف ونحوه مباحا، فلا يصح المسح على إيش؟ غير المباح كالمغصوب والمسروق، لأن المسح رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. الشرط الثاني قال: ساتر لفرض، يعني ساتر لمحل الفرض. وما هو محل الفرض في الجورب؟ هو إيش؟ كل القدم مع الكعبين، كل القدم مع الكعبين. فيشترط حتى يجوز المسح على الخفين أن يكون ساترا لكل القدم. ثالثا قال: يثبت بنفسه. اشترط يعني حتى يصح المسح على الخف أو الجورب أيضا أن يثبت بنفسه، يعني إذا مشى به الإنسان لا يسقط، لا يسقط، بل هو ثابت ويشد نفسه بنفسه. كذلك يجوز المسح على الخفين إذا ثبت الخفان أو الجوربان بالنعلين، إذا ثبت بالنعلين كذلك صح المسح عليهما، يعني يلبس الجورب ثم يلبس عليه النعلين، لكن هو يمسح على النعلين مع الجورب، لكن لا يصلي إلا بالنعلين، لا يصلي إلا بالنعلين، فإذا خلع النعلين بطل وضوءه. هذه تقريبا الشروط التي ذكرها، بقية شروط نذكرها على وجه الاختصار. الشرط الرابع: إمكان المشي فيه. اشترط لصحة المسح على الخف والجوارب ونحوهما أن يمكن متابعة المشي فيه، فإذا لم يمكن متابعة المشي فيه فإنه لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه. ومثال ما لا يصح، ما يمكن متابعة المشي فيه، الآن الجزمة التي تحتها إيش؟ ها؟ عجلات. جزمة التي تحتها عجلات، هل يستطيع إنسان يتابع المشي عليها؟ ها؟ لا يستطيع، لا يستطيع. فهذه لا يصح إيش؟ المسح عليها. فإذا من شرط المسح هو أن يمكن متابعة المشي فيما يلبسه عرفا. الشرط الخامس هو طهارة عينه، طهارة عينه، فلا يصح المسح على مثلا خف مصنوع من جلد محرم أو نجس، لا يصح المسح على خف مصنوع من جلد نجس، فيشترط أن يكون طاهرا، أن يكون طاهر العين، طاهر العين. لكن لو كان متنجسا، لو كان هو طاهر العين متنجس، هل يصح المسح عليه ولا يصح؟ يصح، لكن لا يستبيح به إيش؟ لا يصلي به حتى يغسل إيش؟ النجاسة، لا يصلي به حتى يغسل النجاسة. الشرط السادس: ألا يصف القدم، ألا يصف القدم. وهذا قد يدخل في الشرط الأول أن يكون ساترا لمحل الفرض، قد يدخل في الشرط الأول. فمن الشروط ألا يستر القدم، يعني لو كان مثلا ساترا لمحل الفرض لكنه شفاف خفيف يشف لون البشرة فإنه لا يصح المسح عليه، لا يصح المسح عليه. هذه تقريبا 6 شروط لجواز مسح الخفين ونحوه. الحال الثاني الذي يجوز المسح عليه هو العمامة. قال: وعلى عمامة محنكة، وعلى عمامة محنكة. أيضا يشترط للمسح على العمامة 3 شروط، يشترط للمسح على العمامة 3 شروط، ودليلها حديث عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وخفيه، كما في البخاري. الشرط الأول قال المؤلف: محنكة، محنكة. والمحنكة هي التي يدار منها تحت إيش؟ الحنك، يدار منها تحت الحنك. أو ذات ذؤابة، يعني إذا لم تكن محنكة، إذا لم يدار منها تحت الحنك فيشترط أن تكون ذات إيش؟ ذؤابة، ما تكون عمامة صماء ليس لها ذؤابة، لا تكون عمامة صماء، الصماء هي التي ليس لها ذؤابة، يعني مدارة فقط بدون أن يخرج منها شيء. فيشترط إما أن تكون محنكة يعني تدار تحت الحنك، أو لا تكون محنكة لا تدار، ولكن يشترط أن يكون لها ذؤابة، يشترط لها أن يكون لها ذؤابة. وعلى أو ذات ذؤابة. الشرط الثاني قال ساترة للمعتاد، اشترط أن تكون ساترة للمعتاد، ستره من إيش؟ من الرأس، للمعتاد ستره من الرأس. ومما لا يعني يعتاد ستره من الرأس هو إيش؟ مقدم الرأس، يقولون يعفى عنه. الأذنين أيضا لا يشترط سترهما، لا يشترط سترهما. كذلك جوانب الرأس من الخلف، هذه لا يشترط أن تسترها العمامة، فيشترط أن تكون ساترة للمعتاد. الشرط الثالث قال لرجل، الشرط الثالث قال لرجل، وحينئذ نقول لا يصح المسح على إيش؟ العمامة التي تلبسها امرأة، لأنها ما حكمها؟ محرم عليها، لأنها فيها إيش؟ فيها تشبه بالرجال، وتشبه بالرجال ما حكمه؟ محرم. تشبه بالرجال، تشبه المرأة بالرجل والعكس محرم. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع الذي لم يذكره المؤلف هو أن تكون مباحة، أن تكون مباحة. الحائل الثالث الذي يصح المسح عليه، الحائل الثالث الذي يصح المسح عليه هو خمر النساء، خمر النساء، وهذا ثوب تغطي به المرأة رأسها، الخمار هو ثوب تغطي به المرأة رأسها. ويشترط لجواز المسح على الخمر قال مدارة تحت حلوقهن، يعني لابد تكون مدارة تستر الحلق والرأس كله وجوانب الرأس، مدارة تحت حلوقهن، يشترط أن تكون مدارة تحت حلوقهن. وهذا يدل عليه حديث أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، أنها كانت تمسح على خمارها، وسيأتي كيفية المسح على الخمار. قال في حدث أصغر، وهذا شرط لكل ما تقدم، هذا شرط لكل ما تقدم، يعني يشترط أن يكون المسح في كل ما تقدم هو إيش؟ الخف ونحوه والعمامة والخمار، أن يمسح في حدث أصغر، ويفهم من ذلك أنه لا يمسح عليهم في الحدث إيش؟ الأكبر. فإذا أجنب الإنسان، وسيأتي إن شاء الله، إذا أجنب الإنسان فإنه لا يصح له أن يمسح على الخف ونحوه ولا على العمامة ولا على الخمر، إلا حائلا واحدا لا يشترط، يعني يجوز المسح عليه ولو في الحدث الأكبر، وهو الجبيرة، وهو الجبيرة، وستأتي إن شاء الله. قال يوما وليلة، هذه مدة المسح، يوما وليلة، والمراد بها 24 ساعة، المراد باليوم والليلة 24 ساعة، وهذا التوقيت لكل ما تقدم أيضا، التوقيت للخف ونحوه والعمامة وخمر النساء، يمسحون يوما وليلة، هذا إذا كان مقيما، هذا إذا كان مقيما. وكذلك يمسح يوم وليلة العاصي بسفره، العاصي بسفره. كذلك من سافر سفرا مكروها فإنه لا يترخص، فإنه لا يترخص، فالسفر المكروه ليس محلا للرخصة، السفر المكروه ليس محلا للرخصة. ومن هذا نأخذ يعني بعض الذين يعني يسافرون إلى بلاد الكفار، طبعا المذهب أن السفر إلى بلاد الكفار مكروه، السفر إلى بلاد الكفار مكروه، ليس محرما، مكروه، لكن إذا سافر الإنسان إلى بلاد الكفار فإنه لا يترخص برخص السفر، فإذا لبس خفا فإنه يمسح عليه يوم وليلة فقط، والصلوات لا يجوز له أن يقصرها ولا يجمعها أيضا، لأن هذه لا تجوز إلا في السفر المندوب، رخص السفر في السفر المندوب والسفر الواجب والسفر المباح فقط. أما السفر المحرم والمكروه فلا يترخص بها المسافر برخص السفر. ورخص السفر منها الجمع بين الصلاتين، الفطر في رمضان، المسح الخفين 3 أيام، هذه كلها من رخص السفر. فالذي يسافر سفرا مكروها أو محرما فلا يترخص برخص السفر. قال: يوما وليلة لمقيم، وأما المسافر فيمسح 3 بلياليهن بسفر قصر. بسفر قصر يعني سفر تقصر فيه الصلاة، وهو السفر الذي تقطع فيه مسافة السفر كما ستأتي، وأيضا هو السفر المباح أو المستحب أو الواجب فقط. بسفر قصر، وهذا يدل عليه حديث مسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم: للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة. قال رحمه الله: وعلى جبير. لكن هناك مسألة، وهي متى تبدأ مدة المسح، متى تبدأ مدة المسح. المشهور في المذهب بل عند جمهور العلماء أن مدة المسح تبدأ من الحدث بعد اللبس، تبدأ المدة من الحدث بعد اللبس. فإذا لبس مثلا الخف 5 في الفجر ثم أحدث 10، متى تبدأ المدة؟ 10، فلا يعني ينتهي إلا في اليوم 12 صباحا، وهكذا. القول الثاني الذي يختاره ابن عثيمين معروف، وهو أنها تبدأ من أول مسح بعد حدث، من أول مسح بعد حدث، وهو أيضا قول في المذهب. فبذلك لو مثلا أحدث 10 ومسح في على صلاة الظهر، فإن المدة متى تبدأ عند الشيخ ابن عثيمين؟ من صلاة الظهر، من الوقت الذي مسح فيه، من الوقت الذي مسح. لكن جمهور العلماء على أن المدة تبدأ من الحدث، تبدأ من الحدث. وهناك مسألة ذكرناها في أحد الدروس، وهي لو توضأ ولبس خفيه ثم نام، توضأ ولبس خفيه ثم نام، ونام مثلا 10 في المساء، واستيقظ مثلا في الفجر، استيقظ في على صلاة الفجر، فمتى تبدأ المدة؟ هل تبدأ المدة من حين النوم، من أول النوم أو من آخره؟ يا محمود، تبدأ من أول النوم، هذا الأحوط نقول، وإلا هي مسألة غير منصوصة في المذهب، بدليل أن الإنسان من أول ما ينام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. من أول ما ينام الإنسان ينتقض وضوءه، ينتقض وضوءه. لكن قد يعارضه حديث أخرى، وأن الإنسان إذا نام على طهارة لا تزال الملائكة تستغفر له حتى يستيقظ، فهذا دليل أن النائم على طهارة أنه لا يزال طهارته باقية إلى أن يستيقظ، إلى أن يستيقظ. طبعا هذا رأي الشافعية، الشافعية يقولون أنه يعني تبدأ المدة من حين الاستيقاظ، من حين الاستيقاظ، لكن الأحوط أن نجعلها من حين إيش؟ من حين النوم، من حين من أول ما يدخل الإنسان في النوم فانتقض. يعني لو دخل في النوم ثم استيقظ نقول وضوءه قد بطل. الحائل الرابع الذي يجوز المسح عليه، بل المسح عليه هنا عزيمة وليس رخصة كما تقدم، مسح في ما تقدم رخصة، يعني يجوز الإنسان يمسح ويجوز أن يخلع ويغسل ويمسح رأسه وتمسح عمارة رأسه، أما في الجبيرة المسح عليها عزيمة، المسح عليها عزيمة. قال: وعلى جبيرة، وعلى جبيرة وهي أخشاب ونحوها، تربط على كسر أو نحوه، تربط على الكسر ونحوه حتى يبرأ، حتى يبرأ. ويشترط للجواز المسح على الجبيرة شرطان. الشرط الأول قال: لم تتجاوز قدر الحاجة، يعني يشترط ألا تتجاوز الجبيرة قدر الحاجة. ما هو قدر الحاجة؟ هو موضع الكسر وما احتيج إليه في بر هذا الكسر، هو موضع الكسر وما احتيج إليه في بر هذا الكسر. فإذا كانت الجبيرة تجاوزت موضع الحاجة فإن لها أحكام أيضا تخصها كما يعني ذكر العلماء. المهم الشرط الأول ألا تجاوز الجبيرة قدر الحاجة. الشرط الأول الثاني هو أن يلبسها إيش؟ على طهارة. أن يلبسها على طهارة، أن يلبسها على طهارة. فأما إذا لم يلبسها على طهارة فلا يصح المسح عليها، فلا يصح المسح عليها. وماذا يفعل حينئذ؟ يتيمم عنها، يتيمم عنها. هذا هو المذهب. القول الثاني أنه لا يشترط أن تلبس على طهارة، لأن الغالب الإنسان أنه يكسر وتحصل له هذه الكسور وهو على غير طهارة، فلا يشترط أن يلبسها على طهارة، فيجوز المسح عليها ولو لبسها على غير طهارة. هذا على القول الثاني، على القول الثاني. والمذهب أنه يشترط أن يلبسها على طهارة. قال ولو في أكبر، هذه تتميز عن بقية الحوائل أنه يجوز المسح عليها ولو في إيش؟ الحدث الأكبر، ولو في الحدث الأكبر. لحديث جابر رضي الله عنه في صاحب الشجة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي شج رأسه فتيمم فغسل رأسه فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه أبو داود. قال رحمه الله لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها. أيضا مدتها مفتوحة، مدة الجبيرة مفتوحة غير مقيدة كما في بقية الحوائل. بقية الحوائل مقيدة بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، أما الجبيرة فهي غير مؤقتة إلى حلها، يمسح إلى حلها، يمسح إلى حلها. قال إلى حلها، إلى حلها يعني إيش؟ نزعها، إلى نزعها. كذلك ينتهي أو تنتهي مدة المسح على الجبيرة إذا برئ ما تحتها، ما تحتها. إذا برئ ما تحتها فإنه لا يصح المسح عليها حتى لو لم ينزعها، حتى لو لم ينزعها. وإذا جبر الكسر والعظم جبر فإنه يجب عليه أن ينزع الجبيرة ولا يجوز له أن يمسح عليها. قال رحمه الله إذا لبس الكل، ذكرت لكم هذه من شروط المسح على الحوائل كلها بلا استثناء الأربعة المتقدمة. قال إذا لبس الكل بعد كمال طهارة بماء، بعد طهارة، بعد كمال طهارة بالماء. وهذا يعني نأخذ منه مسألة، لو مثلا توضأ ولبس وغسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الثاني، هل يصح له المسح ولا يصح؟ لماذا؟ لأن اليمنى لبسها على غير إيش؟ طهارة كاملة. هو قال بعد كمال طهارة، بعد كمال طهارة يعني بعد أن تنتهي كل الطهارة، بعد أن تنتهي كل الطهارة. يعني لا يعني لا يعني ذلك أنك تغسل العضو وتلبس، لا. أو مثلا بعدما مسح رأسه لبس العمامة ثم أكمل الوضوء، هل يصح مسح العمامة أو لا يصح؟ لا يصح، لابد ينتهي من كل الوضوء ثم يلبس العمامة، وحينئذ يجوز له المسح عليها، يجوز له المسح عليها. قال بعد كمال طهارة بماء، بماء. ذكرت لكم أنه إذا كانت طهارة بالتيمم فإنه لا يصح أن يمسح عليها. ثم قال رحمه الله من مسح في سفر، ومن مسح في سفر، هذا في غير الجبيرة، هذا في غير الجبيرة، مسألة في غير الجبيرة. ومن مسح في سفر ثم أقام، مسح في سفر ثم أقام، فما الذي يتمه؟ مسح مقيم أو مسافر؟ مسح مقيم، مسح مقيم. مسح في سفر ثم أقام. طيب لو مثلا مسح مثلا الساعة العاشرة في الصباح ثم دخل البلد المغرب، فهل يخلع ولا يتم اليوم؟ يتم يوم إيش؟ وليلة، يتم يوم وليلة. طيب لو مسح في السفر يومين ثم دخل البلد، فهل يتم يوم ثالث ولا يخلع؟ يجب عليه أن يخلع، لأن ذكرنا أنها يتم مسح مقيم تغليبا للحضر. أو عكس، عكس. ما هو العكس؟ مسح في البلد ثم سافر، مسح في البلد ثم سافر، أيضا يتم مسح إيش؟ مقيم، تغليبا للحضر، تغليبا للحضر. لكن هناك مسألة يستثنونها، وهي لو أحدث في البلد، لو أحدث في إيش؟ البلد ثم سافر ومسح في السفر، فهنا يتم مسح إيش؟ مسافر. هذه مسألة مستثنى عندهم. الأصل أن المدة تبدأ من إيش؟ من الحدث، تبدأ من الحدث. وهذه المسألة أيضا الثالثة التي ذكرتها، المدة تبدأ من الحدث، لكنهم يقولون أنها يتم عليها أو فيها مسح مسافر. فلو أحدث في البلد ثم سافر ثم مسح في السفر فإنه يتم مسح مسافر، يتم مسح مسافر. قال رحمه الله: فيمسح، هذه صفة المسح الآن، ظاهرة العمامة، ظاهرة العمامة. وكيفية مسح ظاهر العمامة، ما المراد به؟ يختص بالدوائر، المسح العمامة يختص بدوائرها، يعني ما يمسحها كلها لا، إنما يمسح إيش؟ الدوائر فقط، يمسح الدوائر. قال: فيمسح ظاهر العمامة، هذا العمامة. وقالوا يسن أن يمسح ما جرت العادة بكشف من الرأس والأذنين، أيضا يسن مسحهما، لا يجب. ثانيا قال: وظاهر يعني أعلى قدم خف، وظاهر قدم خف يعني أكثر أعلى القدم، أكثر أعلى القدم. ثم ذكر الصفة فقال: من أصابعه إلى ساقه، من أصابعه إلى ساقه، فيضع يده مفرجتي الأصابع من أصابع القدم، ثم يقول من أصابعه إلى ساقه، ثم يمرها إلى الساق، ثم يمرها إلى الساق. وذكرت لكم هنا هل السنة أن يبدأ باليمنى قبل اليسرى ولا يمسحهما معا؟ السنة هنا أن يمسحهما معا، أن يمسحهما معا، لحديث المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسحهما معا من أصابعه إلى ساقه دون أسفله، يعني أسفل الخف وعقبه، عقب مؤخرة القدم، العقب هو مؤخرة القدم، فلا يجزئ مسحهما بل ولا يسن. ما تكلم عن الجبيرة، الجبيرة كيف تمسح الجبيرة؟ إيش؟ يجب إيش؟ مسح جميعها، يمسحها كلها، الجبيرة تمسح كلها، الجبيرة تمسح كلها، لكن بإيش؟ الشرطين متقدمين، ألا تتجاوز قدر الحاجة، وأن يلبسها على طهارة. بقي عندنا خمر النساء، كيف تمسح خمر النساء؟ الخمر النساء تمسح جميع أعلى الرأس، كل أعلى الرأس كله يمسح، المرأة تمسح جميع أعلى الرأس، أما هنا الذي مدار تحت حلقنا لا يمسح، هذا يمسح جميع أعلى الرأس، جميع أعلى الرأس. قال رحمه الله: ومتى ظهر بعض محل فرض، هذا مبطلات المسح، مبطلات المسح. ومتى ظهر بعض محل فرض، سواء كان في القدم أو في الرأس، سواء كان في القدم أو في الرأس، فإنه ينتقض إيش؟ الوضوء. لكن بعد الحدث، يقول: متى ظهر بعض محل فرض بعد الحدث فإنه يستأنف الطهارة، يستأنف، يجب عليه أن يستأنف الطهارة ولو قبل انقضاء المدة، ولو قبل انقضاء المدة. الحالة الثانية التي يعني يبطل المسح، قال: أو تمت مدته. إذا تمت مدة المسح وهي اليوم والليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، فإنه يستأنف، يعني يبتدأ الطهارة، يبتدأ الطهارة. إلا إيش يستثنى من هنا؟ إيش؟ الجبيرة، لأنها ليس لها إيش؟ مدة، ليس لها مدة. المبطل الثالث، المبطل الثالث الذي لم يذكره مؤلف، زوال الجبيرة أو برء ما تحتها، زوال الجبيرة، إذا أزال الجبيرة فإنه يبطل وضوءه، أو لو برئ ما تحت الجبيرة فإنه يبطل وضوءه، يبطل وضوءه. ثم قال رحمه الله: نباب نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء هي مفسداته، هي مفسداته. نعم، قل يا شيخ حمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. ينقضه خارج من سبيل، وكذا من باقي البدن، إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما كقيء ودم، وزوال عقل ولو بنوم إلا يسيرا من قاعد أو وقائم غير مستند ونحوه، ومس فرج بيد أو الذكر بفرج غيره، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، لا من دون سبع سن، لا من دون سبع، ولا مس شعر أو ظفر أو أمرد ولو مع حائل، ولا ممسوس فرجه أو بدنه ولو وجد شهوة، وينقض غسل ميت أو وأكل لحم إبل خاصة، وكل ما أوجب غسلا سوى موت أوجب وضوءا، ومن تيقن طهارة أو شك في حدث أو عكسه بنى على يقينه، ويحرم بحدث صلاة وطواف ومس مصحف وبعضه بلا حائل، وله حمله بلا مس، وتصفحه بكمه وبعود. نعم، ذكرت أن نواقض الوضوء هي مفسداته، هي مفسداته، وهي ثمانية كما سيذكرها المؤلف. ونذكر بعض الضوابط اليسيرة في هذا الباب. أولا، الضابط الأول: ينقض كل ما خرج من سبيل من طاهر أو نجس. ينقض كل ما خرج من سبيل من طاهر أو نجس. الضابط الثاني: النقض بغسل الميت وأكل لحم الإبل تعبدي. النقض بغسل الميت وأكل لحم الإبل تعبدي، يعني غير معقول العلة وغير معقول المعنى، وإذا كان غير معقول المعنى فلا يقاس عليه. الضابط الثالث: اليقين لا يزول، وهذه قاعدة في الحقيقة ليس الضابط، اليقين لا يزول بالشك، وذكرنا أن القاعدة يعني يدخل فيها كثير من الأبواب بخلاف الضابط الذي يكون متعلقا بباب معين. اليقين لا يزول بالشك، وهذا يدخل فيه قول المؤلف: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو عكسه بنى على اليقين، بنى على اليقين، وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ينقضه خارج من سبيل. هذا الناقض الأول، السبيل هو القبل والدبر، كل ما يخرج من السبيلين أو من أحد السبيلين فإنه ينقض الوضوء، سواء كان طاهرا أو نجسا، قليلا أو كثيرا، قليلا أو كثيرا، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط. وهذه يعني بالإجماع أنه كل ما خرج من سبيل فإنه ينقض الوضوء، ولو كان طاهرا كالريح أو كالمني مثلا. قال رحمه الله: ينقض ما خرج من سبيل. الناقض الثاني قال: وكذا من باقي البدن. ينقض الخارج من باقي البدن، ينقض الخارج من باقي البدن، لكن هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان الخارج من باقي البدن يعني من غير السبيلين، إن كان هذا الخارج بولا أو غائطا فإن الوضوء ينتقض مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا. إن كان الخارج من غير السبيلين بولا أو غائطا فإن الوضوء ينتقض، سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما إذا كان الخارج من باقي البدن غير البول والغائط فينقض إذا كان كثيرا، إذا كان كثيرا نجسا، إذا كان كثيرا نجسا. إذن هذا فيه تفصيل: خارج من باقي البدن، هذا إن كان بولا يعني من غير السبيلين، إذا خرج شيء من غير السبيلين، وهذا إن كان بولا غائطا فينقض مطلقا، وأما إذا كان غير البول الغائط فلا ينقض إلا إذا كان كثيرا نجسا، أما إذا كان قليلا فإنه لا ينقض الوضوء، كالقي والدم كما سيذكر المؤلف. قال: وكذا من باقي البدن، إن كان بولا أو غائطا، إن كان هذا خارج بقية بدن بولا أو غائطا مطلقا، طبعا هذا كما ذكرنا مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، أو كثيرا نجسا غيرهما، يعني غير بول الغائط كقيء ودم. القيء في المذهب عندنا نجس، حتى قيء الصغير والكبير سواء كان قليلا أو كثيرا، القيء الذي يخرج من الإنسان نجس، القيء نجس. وكذلك الدم، لو خرج من الإنسان الدم فإنه لا ينقض الوضوء إلا إذا كان كثيرا، إلا إذا كان كثيرا. وحد الكثير هنا، وحد الكثير أو ضابط الكثير هنا، ما فحش في نفس كل أحد بحسبه، ما فحش في نفس كل أحد بحسبه. فالشخص العادي مثلا الذي لا يعمل في اللحوم مثلا ولا يشتبه جزار، فالفاحش في نفسه يختلف عن الفاحش في نفس الجزار. الجزار الذي يعمل في ذبح البهائم فاليسير عنده أكثر من اليسير عند بقية الناس. فالمرد اليسير هنا مرده إلى كل شخص، مرده إيش؟ إلى كل شخص. فبعض الناس بعض النقط كثيرة عنده، فحينئذ يجب عليه أن يتطهر منها. بعض الناس لا، النقط هذه الخمسة والستة والعشر يسيرة. الجزار مثلا عنده يعني نقط كثيرة في ثوبه يرى أنها يسيرة، لا يلزم أن يغسل الثوب منها، حينئذ نقول لا يجب عليك تغسل الثوب. فمرد هذا الشيء ليش؟ ما يفحش في نفس كل أحد بحسب، يعني كل شخص له حكم مستقل، كل شخص له حكم مستقل. قال رحمه الله: وزوال عقل، وزوال عقل. زوال العقل يعتبر أيضا من النواقض، والمراد بها زوال التمييز. زوال المراد بزوال العقل هو زوال تمييز العقل. وقال: ولو بنوم، ولو بنوم. طبعا هم الفقهاء يقولون زوال العقل مثل إيش؟ يزول العقل تماما. مثل كيف يزول العقل؟ مثل إيش؟ الجنون مثلا. الجنون، الجنون فإنه يزول العقل معه، لكن هناك حالة أخرى يغطى على العقل لا يزول، العقل موجود. مثل إيش؟ النوم، المغمى عليه، السكران، السكران عقل معه لكنه مغطى على عقله. فإذا زال العقل تماما بالجنون أو غطي على العقل فإن الوضوء ينتقض. قال: ولو بنوم، للحديث الذي ذكرته سابقا في مسند: العين كأسه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فمن نام فليتوضأ، كما في مسند الإمام أحمد. قال: يستثنى في هذه، يستثنى في زوال العقل أو تغطيته، يستثنى صورة. قال: إلا يسيرا. يسيرا هذا إيش؟ مستثنى من النوم، هذا مستثنى من النوم. إلا النوم اليسير إذا كان من قاعد أو قائم. فالنوم اليسير من القاعد أو القائم لا ينقض إيش؟ الوضوء، لا ينقض الوضوء. ما هو ضابط هذا اليسير؟ يا سعيد قال: إن إلا نوم إلا يسيرا من قاعد. ما هو ضابط النوم اليسير؟ إيش؟ لا لا ها لا لا ها يا ريت كذا العرف يقول: مرجعه إلى العرف، إذا كان هذا النوم يسيرا في العرف، لكن لابد أن يكون من قاعد أو قائم. دليل عدم نقض الوضوء من النوم اليسير من القائم هذا من القاعد، نبي من القائم، حديث إيش؟ كان واحد ذكره لا، حديث ابن عباس لما كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فكنت إذا أغفيت أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذني. فهذا يدل على أن اليوم النوم اليسير من القائم لا ينقض إيش؟ الوضوء. أما دليل عدم النقض من النوم اليسير من القاعد هو حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. فإذا كان النوم يسيرا من القاعدة والقائم فإنه لا ينتقض الوضوء، لكن يستثنى من هذا الاستثناء أيضا، قال غير مستند. هذا استثناء من الاستثناء، يعني الأصل أن النوم من اليسير من القاعدة والقائم لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان هذا النائم نوم يسير وهو قاعد أو قائم مستند، هو قاعد ونام نوم يسير وهو إيش مستند ونحوه ونحوه. قالوا كالمتكئ والمحتبي، كالمتكئ والمحتبي. فإذا كان نائما نوما يسيرا وهو متكئ مثلا أو محتبي كما يفعله كثير من الناس في الجمعة، فإن النوم ينتقض ولو كان يسيرا من قاعد أو قائم، أو نام هو يسيرا وقائم لكنه مستند على الجدار، فإن وضوءه إيش ينتقض، فإن وضوءه ينتقض. طبعا أيضا ذكر في الإقناع من اليسير، أنا حاولت أضبط اليسير في العرف هذا، يعني المراد طبعا باليسير هو المدة، النوم اليسير عرفا هو المدة مدة، لكن في الحقيقة الضابط في الحنابلة صعب، في صعوبة في غموض. أيضا من الضوابط التي ذكرتها في النوم عندهم، من التي النوم الذي ينقض الوضوء، قالوا إذا رأى رؤيا فهو كثير، إذا رأى رؤيا فهو كثير، وهذا يحصل كثيرا من إيش الناس في صلاة الفجر، كثير يحصل من صلاة الفجر خاصة إذا جلس في التشهد الأخير أو التشهد بيسلم فإنه ينام ويرى رؤيا أحيانا. وهل يتصور أن يرى رؤيا في ثواني؟ يتصور بعض الناس في ثواني بس يغفو غفوة إلا يرى رؤيا. فالعلماء أو الإقناع ذكر أن إذا رأى رؤيا فهو كثير، حتى لو كان الزمن قليلا، ثواني أحيانا، ثواني يا شيخ سعيد وبعدين ترى رؤيا، فإن الوضوء ينتقض، فإن الوضوء ينتقض. وذكروا يعني ذكرت أنا في شرح الدليل يعني بعض الضوابط للنوم الناقض للوضوء، وهو في الحقيقة ضابط يعني ضابطه صعب جدا. قال إلا يسيرا من قاعد وقائم غير مستند ونحوه. الناقض الثالث ولا الرابع دحين؟ إيه الرابع. الناقض الرابع قال ومس فرج ومس فرج. مس الفرج ينقض الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية مس فرجه فليتوضأ. لكن يشترط للنقض الوضوء بمس الفرج خمسة شروط أو خمسة قيود. القيد الأول أن يكون الفرج متصلا، أن يكون الفرج متصلا. القيد الثاني أو الشرط الثاني أن يكون أصليا، فلا نقض بإيش بمس الفرج غير الأصلي. الشرط الثالث أن يكون من آدمي، أن يكون من آدمي، فلا نقض بمس فرج غير الآدمي كالحيوانات. الشرط الرابع أن يكون المس باليد، أن يكون المس باليد، فلا نقض بمس الذكر أو الفرج بغير اليد. القيد الخامس والشرط الخامس هو أن يكون بلا حائل، فإذا مس بحائل فإنه لا ينتقض وضوءه، فإنه لا ينتقض. قالوا مسه فرج ومس فرج بيد، ذكرت هذه شروط، هذا من الشروط. أو الذكر بفرج غيره، كذلك مس الذكر بفرج غير الذكر ينقض الوضوء، مس الذكر بفرج غير الذكر ينقض الوضوء. قال بفرج غيره، لأنهم يقولون لأن المس بالفرج هو أفحش من المس باليد فينقض الوضوء، فينقض الوضوء طبعا كل الوضوء اللامس. قال الناقض الخامس ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، إذا لمس الرجل الأنثى بشهوة أو لمست المرأة الرجل بشهوة فإن الوضوء ينتقض، لقوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء. هذا الحنابلة يحملون على إيش إذا مسها بشهوة، بخلاف الشافعية الذين يستدلون بعموم هذه الآية وإطلاقها، وأنه متى مس الرجل المرأة بشهوة أو بغير شهوة فإنه لا فإنه ينتقض الوضوء. ويدل على أن إذا مس الإنسان زوجته أو المرأة مست زوجها بلا شهوة أنه لا ينتقض حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت في الصحيحين كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي إلى قبلته فإذا سجد غمزني يعني مسها فقبضت رجلي. هذا يدل على أن المس إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء. لكن يشترط لنقض الوضوء بمس الذكر الأنثى أو العكس عدة شروط. الشرط الأول يكون بشهوة، أن يكون بشهوة، فإذا مسها كما ذكرت إذا مسها أو مست المرأة الرجل بلا شهوة فلا ينقض للوضوء. الشرط الثاني أن يكون بلا حائل، أن يكون بلا حائل. طبعا المس هنا يختلف عن مس الذكر، مس الذكر يكون فقط بإيش؟ باليد، أما هنا المس يكون بجميع أجزاء البدن، جميع أجزاء، يعني إذا مس الرجل زوجته في أي مكان أو مست المرأة زوجها في أي مكان وبأي عضو منها بشهوة فإن الوضوء ينتقض. إذن الشرط الأول يكون بشهوة، الشرط الثاني أن يكون بلا حائل، أن يكون المس حائل بلا حائل، فإذا مس الإنسان زوجته أو العكس بحائل فإن الوضوء لا ينتقض. الشرط الثالث أن يكون الملموس له أكثر من 7 سنوات، أن يكون الملموس له أكثر من 7 سنوات، فإذا مس الإنسان الرجل مثلا بنتا أقل لها أقل من 7 سنوات أو المرأة مست صبيا له أقل من 7 سنوات فإنه لا ينتقض الوضوء ولو كان بشهوة ولو كان بلا حائل. الشرط الرابع أن يكون العضو الملموس أو الممسوس متصلا أو في حكم المتصل لا في حكم المنفصل، أن يكون العضو الملموس في حكم المتصل أو في حكم المتصل لا في حكم المنفصل، فإذا مس الإنسان أو الرجل المرأة في بعضو عنده في حكم منفصل مثل الأظفار مثلا، مس زوجته بظفره أو مسها بيده في ظفرها بشهوة هل ينتقل الوضوء، أو مس شعرها هذا كله في حكم المنفصل، مس شعرها بشهوة فإنه لا ينتقض الوضوء، فإنه لا ينتقض الوضوء. قال ولمس ذكر أنثى الآخر لشهوة، قال لا من دون 7، هذا ذكرته من الشروط، ولا مس شعر أو ظفر، هذا كلها لا ينتقض الوضوء بمسها لأنها في حكم المنفصل، ولا مس شعر أو ظفر أو سن أو أمرد، كذلك الأمرد هو الذي يعني لم يظهر فيه الشعر فإنه لا ينتقض الوضوء بمسه، ولا مع حائل، أيضا ذكرت من الشروط ألا يكون مع حائل، فإذا كان بحائل فلا نقض. قال ولا ممسوس فرجه أو بدنه، الممسوس فرجه أو الممسوس بدنه فإنه لا ينتقض وضوءه. قال ولو وجد منه شهوة، ولو وجد الممسوس أو الملموس بدنه شهوة من هذا المس فإنه لا ينتقض وضوءه، إنما ينتقض وضوء من؟ اللامس، ففرق بين اللامس والملموس. قال رحمه الله ولو وجد شهوة وينقض غسل ميت، هذا أيضا من النقض السادس غسل الميت، وذكرت لكم أن نقض الوضوء بغسل الميت هو تعبدي. قال وينقض غسل ميت أو تغسيل بعض الميت، ولو غسله يقولون في قميص، ولو غسله في قميص. ومن هو الغاسل؟ الغاسل هو قالوا ضابط الغاسل في الميت هو الذي يقلبه أو يباشره ولو مرة، هو الذي يقلب الميت أو يباشر تغسيله ولو مرة، ولو قلبه مرة واحدة فإن وضوءه ينتقض. وهذا مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال وينقض غسل ميت أو غسل ميت، أما إذا يممه فإنه لا ينتقض وضوءه. الناقض السابع وأكل لحم إبل، خاصة. وأيضا ذكرت أن النقض بلحم الإبل ها تعبدي، النقض بلحم بأكل لحم الإبل تعبدي، وهذا خاص بإيش؟ باللحم فقط، لا يشمل الكبد ولا الكرش ولا المرق ولا أي شيء، خاصة مع المتعلق النهي بلحم الإبل فقط، خاصة لا يشمل غير اللحم مما لا يسمى لحما، مما لا يسمى لحما، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، فقال له أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وهذا في صحيح مسلم. ولا فرق كما قال العلماء بين القليل والكثير النيء والمطبوخ. قال رحمه الله: وأكل لحم إبل خاصة، وذكرت أن النقض هنا تعبدي. النقض الثامن: كل ما أوجب غسلا سوى الموت، كل ما أوجب غسلا فإنه ينقض الوضوء. ما هي الأشياء التي توجب الغسل؟ آه يا محمود، هي مجيبات الغسل التي ستأتي الستة. كل شيء يوجب الغسل مثلا الجماع، مثلا تغيب الحشفة، الحيض، النفاس، فإنه ينقض الوضوء، ينقض الوضوء. طيب ما هي الثمرة؟ يعني ماذا نفعل؟ يعني ما الهدف من هذه المسألة أصلا؟ لأن الإنسان سيغتسل، إذا جامع الإنسان أو غيب الحشفة أو حاضت المرأة أو صارت نفساء فإنها ستغتسل. ما الثمرة من ذكر هذا الناقض؟ ها؟ إيش؟ أحسنت، هو فعلا هذه من الثمرات، لكن جيد جيد فعلا، الغسل مجزي لا يجزي، لا لا لا هنا يجزي يجزي، لا لا لا يجزي يجزي يجزي. ها آه. جيد أحسنت صحيح. ألا تفعل المرأة أو الذي عليه جنابه أو حدث أكبر شيئا يشترط له الوضوء. لكن من الأشياء التي ذكرها العلماء أن الإنسان إذا يعني كان متوضئا مثلا ها وصار جنبا، صار جنبا بخروج المني أو بالجماع أو أي شيء، فإنه إذا أراد أن يغتسل ها لابد حتى يرتفع حدثه الأصغر أن ينويه، لابد تنوي، يعني إذا أردت أن تغتسل تنوي رفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر. ما تقول أنا متوضي، أنا متوضي قبل الجماع، لا، جماع هذا الوضوء انتقض بهذه الجنابة، وبناء عليه لو مثلا اغتسل ناوي رفع الحدث الأكبر فهل يرتفع الأصغر؟ ها؟ المذهب أنه لا يرتفع كما سيأتي، وهذا على المذهب المعتمد. الشيخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء الله إذا عنده القاعدة، عنده إذا نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الأصغر ولو لم ينوه. الحنابلة يقولون لا، إذا أردت أن تغتسل من موجبات الغسل فلا بد حتى يرتفع الحدثان أن تنويه، ولا يشترط إذا نويت ارتفاع الحدث الأصغر أن تتوضأ، ما يشترط، فقط يكفي أنك إيش تنوي رفع الحدث الأصغر مع الحدث الأكبر، وحينئذ يرتفع الحدثان. فلو اغتسلت بصفة الغسل المجزئ فإن الحدث يرتفع الأصغر و الأكبر، هذا إيش في من حصل له موجب من موجبات الاغتسال. ما نتكلم عن اللي يوم الجمعة، هذا ما نتكلم عنه. قال: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا طبعا سوى الموت، إلا الموت. الموت يوجب على المسلمين تغسيل الميت. ما حكم تغسيل الميت؟ فرض كفاية وفرض عين، فرض كفاية. يوجب على المسلمين تغسيل الميت والوضوء للتوضيء الميت، ما حكمه؟ ها؟ مستحب. يعني يوجب الموت، يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، وإنما الوضوء فيه إيش؟ مستحب. وهذا سيأتي في كتاب إيش؟ الجنائز، سيأتي في كتاب الجنائز. إذن قوله سوى موت، فإن موجبات الغسل كلها تنقض الوضوء وتوجب الوضوء أيضا، إلا الموت فإنه يوجب الغسل ولا يوجب إيش الوضوء. قال: أوجب وضوءا، كل هذا خبر، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، ومن تيقن طهارة هذا إيش ذكرت لكم أن هذا يدخل تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قالوا متيقن طهارة، يعني لو كان متيقن أنه على طهارة ثم شك أنه محدث فيبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الطهارة. طيب لو كان العكس، هو متيقن من أنه محدث ثم شك هل توضأ أو لم يتوضأ، فيبني على إيش؟ اليقين، وهو أنه محدث. قال ومن تيقن طهارة وشك في حدث أو عكسه بنى على اليقين، على يقينه. ثم ذكر ما يحرم بالحدث. قال ويحرم بحدث صلاة، يحرم على المحدث أن يصلي صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. قال رحمه الله يحرم بحدث صلاة، بسبب الحدث يعني صلاة. كذلك الأمر الثاني الذي يحرم الطواف، يحرم أيضا الطواف على المحدث ولا يجزئه، ولا يجزئه، لأن الطواف بالبيت إيش؟ صلاة، لأن الطواف بالبيت صلاة، فيشترط له الطهارة. الشيء الثالث الذي يحرم على المحدث، قال ومس مصحف، يحرم على المحدث أن يمس المصحف أو يمس بعض المصحف حتى لو آيات، يحرم عليه أن يمسها بيده أو بغير اليد، بأي عضو من جسده، يحرم على الإنسان أن يمس المحدث أن يمس المصحف أو بعض المصحف، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. قال رحمه الله بلا حائل، بلا حائل. أما إذا كان المس للمصحف بحائل فإنه يجوز، فإنه يجوز. قال وله حمله، المحدث حمل هذا ما يجوز يعني مع المصحف من المحدث، ما يجوز المحدث مع المصحف. قال ويجوز وله حمله بلا مس، له أن يحمل المصحف بلا مس. قال وتصفحه بكمه، للمحدث أيضا أن يتصفحه، يعني يقلب أوراقه بكمه، وكذلك بعود، له أن يتصفح ويقلب أوراقه بعود. واستثنى العلماء هنا الصغير، استثنى العلماء الصغير، فقالوا يجوز مس الصغير للوح الذي فيه إيش؟ قرآن. اللوح فيه، الذي فيه قرآن، يجوز للصغير، يعني يجوز للولي أن يمكن الصغير من مس اللوح الذي فيه قرآن، لكن يمسه من المحل الخالي من القرآن، لا يمسه، يعني لا يلمس الآيات، وإنما يلمسه في المواضع التي ليس فيها قرآن، ليس فيها قرآن. هذا استثناء في مس المصحف للمحدث. وطبعا وجوب الوضوء لمس المصحف واجب، هذا على الصغير والكبير. الكبير واضح، لكن الصغير مقصود أنه لا يمكن الولي موليه الصغير من مس المصحف حتى إيش؟ يتوضأ. وإذا مسه الصغير فإن الذي يأثم من؟ الولي، لا الصغير لا يأثم، الصغير لا يأثم. نعم قرأ يا شيخ. نعم النواقض ذكرناها كلها. طيب إذا نعيد النواقض بشكل مختصر. الناقض الأول الخارج من السبيل، هذا الناقض الأول. الناقض الثاني وكذا من باقي البدن، وذكرت أن هذا فيه إيش؟ تفصيلا، يعني ينقسم إلى قسمين، إن كان بوله غائطا فينقض مطلقا، وإن كان مغيرهما فلا ينقض إلا إذا كان كثيرا نجسا، هذا الناقض الثاني. الناقض الثالث قال وزوال العقل، وزوال العقل. الناقض هذا إلا يسير، هذا ذكرنا أنه استثناء من تغطية العقل. الناقض الرابع مس الفرج، القبل أو الدبر، طبعا هذا الناقض الرابع. الناقض الخامس قال لمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة، هذا الناقض الخامس، وذكرنا فيها أربعة شروط أو أربعة قيود. الناقض السادس غسله أو تغسيل الميت، و الناقض السابع هو أكل لحم الإبل خاصة، والناقض الثامن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت، وهذا كما ذكرت لكم مختص بموجبات الغسل، موجبات الغسل التي هي توجب، إذا أوجبت الغسل توجب أيضا معها الوضوء، إلا الموت فإنه يوجب الغسل ولا يجب الوضوء. نعم، إيه ما ذكر الردة صحيح، ما ذكر الردة، ويذكرونها في الكتب. طبعا المنتهى ذكر الردة، ذكر الردة الناقض الثامن، ثم قال وكل ما أوجب وضوءا أوجب، كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. والردة دليل النقض بها ما هو؟ قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. وإذا كان الأعمال العملية تحبط ولا يعني وتبطل كلها من هذه الأعمال الوضوء، لأن هذا من العمل أيضا، فلذلك ينتقض الوضوء. الآن انتهى الوقت، لكن يعني لو أخذنا الضوابط فقط في باب الغسل، ولا نأجلها يا شيخ أحمد؟ الوقت انتهى الآن، إذا نتوقف، ها الضوابط حتى تكون قريبة من شرح الباب، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، إيش ضابط المسافر؟ هو الذي يخرج عن البلد، وإما أن يقطع مسافة القصر كما سيأتي، أو لا يقطع مسافة القصر وإنما أقل منها، لكنها تسمى في العرف سفرا، تسمى في العرف سفرا، فحتى لو قطع أقل من مسافة قصر لكنها في العرف تسمى سفرا، فإنه يكون مسافرا. إيش؟ نعم أحسنت، نعم، له أن يمسح العمامة ثم يغسل قدميه ويلبس الخف. أحسنت، نعم. إيش يعني إذا لبس له الثلاثة الأشياء المتقدمة، الأربعة، الخف والعمامة والخمار والجبيرة، كلها يشترط حتى يجوز المسح عليها أن تلبس على طهارة، أن تلبس على طهارة، هذا المقصود بالكل. نعم، نعم، والله في قول، في قول، لكن الأحوط أنهم يؤمرون بالوضوء. ويقول لطلاب المدارس يعني هل يؤمرون؟ نقول نعم يؤمرون، يؤمرون من المعلم أن يتوضأوا لمس المصحف. المذهب لا فرق بين الصغير والكبير، لا يجوز مسه إلا على طهارة. نعم، إيش؟ نعم، هو إذا وجدت حاجة للسفر كعلاج مثلا وتجارة، فإنه لا يكون مكروه، تزول الكراهة. والقاعدة عندنا إذا وجدت الحاجة زالت الكراهة، زالت الكراهة. فإذا كان لدورة أو مريض مثلا يريد أن يتعالج، فهذا السفر إلى بلاد الكفار لا يكون مكروها، وإنما يكون مباحا ويترخص برخص السفر كلها. نعم، نعم، أحسنت. هذه اللصوق وهذه ستأتين إن شاء الله باب التيمم، يشترط حتى يجوز المسح عليها أن تلبس أو توضع على طهارة. اللصوق كذلك الدهانات، دهان مثلا مرهم العلاج، فهذا يوضع حتى يجوز المسح عليه لابد يوضع على طهارة، يوضع على طهارة. فإذا وضع على طهارة له ثلاث خيارات، وهذا ستأتين في التيمم، أو ليست خيارات وإنما مراتب. المرتبة الأولى أنه يغسله إذا قال أنا أتضرر، سواء لزقة أو دهان، قال أنا أتضرر بالغسل نقول امسح عليه، قال أنا أتضرر بالمسح فحينئذ نقول تتيمم عنه. وهذا سيأتينا إن شاء الله في باب التيمم، في باب التيمم. فإذا لبسه على غير طهارة يجب عليه أن يزيله ويستبدله ما لم يتضرر. فإذا تضرر بإزالة اللصقة هذه أو هذا الدهان فإنه نقول يتيمم عنه. يتيمم عنه. نعم نعم، مسح الخمار هكذا كيف ما مسح أجزاء يعني بأي كيفية، المهم أنه أعلى الرأس يمسح أعلى الرأس. نعم نعم، من شروط المسح لا يصف البشرة ولا يتبين منه الجلد. وكثير من الشرابات اليوم، بل أنا أقول السنوات الأخيرة، لا أكاد أجد شراب يعني يغطي جميع البشرة. إيش الشرط الأول؟ أن يكون ساترا لمحل الفرض، فالذي يتبين منه قالوا ولو خرز إبرة، هذا لا يكون ساترا، ما يكون ساترا. إذا كان في نقطة مثلا يتبين من، أو إذا مثلا لبسته ومسيته يتبين الجلد، فإنه لا يجوز المسح عليه. لا، الشفاف هذا نص عليه لخفته، إذا كان خفيفا لا يستر البشرة فإنه لا يصح المسح عليه، لأنه لا يوجد مشقة في خلعه. نعم. إيش الخمار؟ نعم، إحنا إذا الآن موجود عند الكبار أو كبيرات السن يلبسون إلى الملفع، نسميه الملفع. لكن هل يشترط يعني، لأن بعضهم أيضا بعض النساء تسأل، هل يشترط أن يكون هذا الملفع أو الخمار ساترا؟ لأن بعض الخمر تكون شفافة أيضا، فهل يشترط أن تكون ساترة للشعر والجلد أيضا لتحت الحلق؟ الظاهر أنه نعم يشترط أن تكون ساترة، أما إذا كان شفاف خمار ولفت على نفسه وشفاف لا يصح المسح عليه. نعم، مدار أهم شيء، إنه ما يعني يدار لا يكون مرخي ويتبين الـ تحت الحلق. هو أصلا ما يعني ما يستر تحت الحلق إلا إذا كان مشدود. اشترط أن يكون إيش؟ أي لابد يكون مدار تحت حلق الحلق. نعم، يستر الحلق. نعم. والله البسطار طبعا تعرف انه يجوز لانه يغطي محل الفرض، لكن ال لا ما يصلح. اذا لبس الفوقاني على التحتاني بعد الحدث ما يصح المسح الا على التحتاني، يجب عليه ان يخلع، يجب عليه ان يخلع. نعم شيخ عبد الله. ايش اي ينتقض الوضوء. نعم، استأنف الطهارة. نعم شوي بس نشوف. يمسح على الجبيرة ويغسل باقي العضو، هذا سيأتينا إن شاء الله في تيمم، باب التيمم. كيف اللي هو قصدك العمامة يعني، هذه تكون على الرأس ويدار بعضها تحت الحنك تحت الحلق هنا، أو ما يدار لكن يكون لها ذوابة شيء خارج منها، أي ذيل يرخى خلف على الظهر، هذا الضابط. أما العمام الصماء التي ليس لها ذوابة لا يصح مسح عليها. نعم، لا الشماغ ما يمسح عليه. ما عليه إذا استخدم كعمامة ولفة وستر كل الرأس تقريبا إلا الجوانب والأذنين فإنه يصح المسح عليه، لكن بشرط نكون لها ذؤابة أو مدار بعضها تحت الحلق. نعم نعم، أنت مسافر. نعم إيش أربع، هذا الواجب عليك انك تكمل تتم، اي تتم، ما يجوز انك تسلم ركعتين. اي عدل شغلك عدل. يعني نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.